أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في شرح العقيدة الطحاوية، وهذه الحلقة 18، الحلقة رقم 18 بعد حلقتين فائتتين في جمال العقيدة وحلاوة العقيدة وراحة قلب أهل السنة والجماعة بالاستسلام لقول الله ورسوله. نعم إخوتي، أنا أحبكم في الله وأحب لكم الخير كما أحبه لنفسي، فهلموا إلى عقيدة تستريح لها قلوبكم وأفئدتكم، بعيدا عن المنازعات والتشويش، بعيدا عن الأخذ والرد، بعيدا عن الحرب الكلامية بين الناس. خذ واستسلم، لأني أقول لك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن رؤية الله عز وجل في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقلنا أن الإيمان بجزء من عقيدتنا، أن الإيمان برؤية أهل الجنة لله عز وجل، لوجه الله الكريم عز وجل في الجنة، يقول الإمام الطحاوي: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، لا يصح إيمانهم لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية بترك التأويل. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، اعتبرها بتوهم، هو توهم إن الرؤية دي تبقى كده، أو تأولها بفهم، فهمها كده. أمال إزاي؟ بترك التأويل، إذ كان تأويل الرؤية تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية أو الموصولة بترون، كما ترون، التي تتأول مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء. كما إيه؟ ترون، مش كما القمر، وإنما كما ترون. يبقى التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان والإيضاح؟ كما ترون القمر ليلة البدر، في بيان أكثر من كده؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، فكيف يستدل بنص من النصوص؟ أنا قلت لكم قبل كده أن آفة المتكلمين أن اعتبروا النصوص ديك زي قطع من الشطرنج بيلعب بيها عشان يغلب، فأجي حط ده كده حط ده كده حط. قلت لكم المثال ده قبل كده، ومعلش نعيده تاني، ان اللي بنقول ان صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، ده اعتقادنا ان صلاة الجماعة فرض عين. يقولك لا، دي فرض كفاية. قلت طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام، وامر رجلا فيصلي بالناس، ثم اخرج مع اخرين معنا حزم من حطب نحرق على قوم لا يشهدون الصلاة معنا مساكنهم. يقول لك ده الحديث ده نفسه دليل على ان صلاة الجماعة مش فرض عين، بدليل ان النبي ساب صلاة الجماعة وخرج يحرك. اقول له بالله عليك بقى النبي بيقول الحديث ده عشان يدلك انك تسيب صوتك يا جماعه؟ يعني هو ده الظن بالنبي؟ حاشا لله. هو ده الدماغ بقى لما تشتغل، هو ده الدماغ لما تشتغل. لكن لما تستسلم يبقى الرسول الحديث مقصود منه ايه؟ قول اي دماغ حد يقول لي مقصود منه حث الناس على حضور صلاه الجماعه والتحذير الشديد من ترك صلاه الجماعه. يبقى تقول لي بعد كده هي دي الدماغ لما اشتغل. فعشان كده بيقول ايه؟ اذا سلط التاويل على هذا النص ترون كما ترون القمر، يبقى اي نص هينفع بقى؟ كل النصوص تؤول وخلاص، ويبقاش مراد منها ظاهر. وقوله ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، اي توهم ان الله تعالى يرى على صفه كذا، يعني يتوهم انه زي القمر او زي الشمس فيتوهم تشبيها. ثم بعد هذا التوهم ان اثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، يعني زي كده يبقى مشبه، وان نفى الرؤيه من اصلها لاجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. فالواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من اثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل واثبات الحق. والى هذا المعنى اشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، يبقى لازم تسيب النفي وتسيب التشبيه عشان في الوسط تلاقي التنزيه. إن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة الكمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية. الكمال في شيئين: إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم. فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما. فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله أو تأولها بفهم، لا يصح الإيمان بالرؤية لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها. فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نتأول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل فقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. العبرة للمعاني لا للألفاظ. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى فقال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. مراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن كما أمر تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، ليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، إنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. هذا ومن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. التأويل في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. لازم تبقى فاهم حاجتين دلوقتي، وإن كنت ما فيش لازمة أن احنا ندخل في الموال ده، لكن أدم قرأناه يبقى نبينه. التأويل في الكتاب والسنة هنقول معناه إيه دلوقتي، هل ينظرون إلا تأويله؟ لكن التأويل عند الفرق المخالفة والمناهج المخالفة في العقائد لما يقولوا التأويل يبقى مقصود به تغيير معنى اللفظ عن ظاهره، زي ما قلنا كده ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولوا إيه؟ يؤول إلى تنزل رحمته، هو ده التأويل. يد الله فوق أيديهم يقول قوته حتى يضع الجبار فيها قدمه، يقولون يأمرها أن تسكت، النار يعني لما تقول هل من مزيد هل من مزيد. الرؤية يعني الانتظار، الشاهد ايه ده اسمه التأويل التحريف بقى، ده اسمه تحريف، بس هما بيسموه ايه تأويل. اما التأويل في الكتاب والسنة يعني ايه، هنا اللي يقول عليه الشيخ اهو، التأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى الحقيقة اللي بيؤول إليها الأمر، ومنه تأويل الرؤية وتأويل العمل كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل صارت ظهرت يعني، وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله سبحانه وتعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قول ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل؟ يبقى التأويل في الكتاب والسنة الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. في كلام المفسرين بقى يعني الإمام الطبري يقول الآية يقول وتأويل هذه الآية. التأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف، هذا التأويل بمعنى التفسير يحمد حقه ويرد باطله. أما التأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين، يبقى عرفنا التأويل في كتاب السنة، التأويل عند المفسرين، التأويل عند المتأخرين بقى من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. فالتأويل الصحيح منه يبقى صرف اللفظ عن ظاهره، ظاهر اللفظ بيقول إيه؟ إن احنا نرى ربنا في الجنة، يؤول هذا يعني يغير معناه. التأويل الصحيح الذي يوافق ما دلت عليه كتاب السنة، وما خالف ذلك فهو تأويل فاسد، وهذا مبسوط في موضعه. قال الشيخ الإمام الطحاوي عليه رحمة الله، وهذه الفقرة 43 من العقيدة الطحاوية، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي والتشبيه ده الإمام أبو العز الحنفي شارح الطحاوي يقول في الشرح النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن، قال تعالى فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض شهوة، وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، هذا مرض الشبهة وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين والمسلمات. الشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها. يبقى في مسألة الصفات شبهتين، شبهة النفي وشبهة التشبيه أو التأويل والتشبيه. يعني النفي اللي هو بيقول لا مش هنشوف ربنا، والتشبيه اللي يقول هنشوفه زي القمر كده. يقول الشيخ وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول، أما شبهة التشبيه فهي غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول. يبقى لما يجي النص قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة رؤية وجه الله الكريم في الجنة، في ناس بتنفي تقول لا لا مش هنشوف، زي ما قلت لكم كده في عصرنا اللي هم الأباضية عايشين في عصرنا، موجودين في عمان كتير بس الطاقية الملونة دي. في ناس تانيين بيأولوا، ودول الأشاعرة والماتريدية كتير جدا من علماء الأزهر وغيرهم اللي هم المؤولة، بيؤول بيقول لا مش المقصود بها كده. يبقى في ناس بتنفي مش هنشوفه، وفي ناس بتقول هنشوفه زي كده مشبهة. المشبهة ده انا معرفش حد النهاردة فيهم موجود في عصرنا اللي بيقول هنشوف ربنا كده، مفيش. زي الشمس دي او زي القمر ده، حدش يقدر يقول كده ان ربنا زي الشمس دي كده، وجه الله عز وجل زي الشمس، حدش قال كده. فده بينفي مش هنشوفه، وده بيقول هنشوفه زي ده. الشيخ بيقول ان اللي بيشبه ارحم من اللي بيأول، ده من اللي بينفي، لان اللي بينفي بيرد الكلام، ربنا بيقول هتشوفه ويقول لك لا مش هنشوفه، التاني في غلو يقول هنشوفه زي كده. وتشبيه الله بخلقه كفر، فان الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فان الله تعالى يقول وهو السميع البصير. يقول الامام الطحاوي الفقره التي تليها، فان ربنا عز وجل فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانيه، منعوت بنعوت الفردانيه، ليس في معناه احد من البريه. فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانيه، منعوت بنعوت الفردانيه، ليس في معناه احد من البريه. يشير الشيخ رحمه الله الى ان تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا واثباتا، وكلام الشيخ هنا ماخوذ من معنى سوره الاخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانيه ماخوذ من قوله تعالى قل هو الله احد، وقوله منعوت بنعوت الفردانيه من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه احد من البريه من قوله تعالى ولم يكن له كفوا احد. وهو ايضا مؤكد لما تقدم من اثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية. قيل في الفرق بينهما أن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله تعالى نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. قال الشيخ وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يقول الشيخ أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة، الكلام هنا مجمل عشان توضيحه لازم مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال. الكلام عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والجهات ثلاث أقوال، طائفة فيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل. تفصيل للسلف طبعا، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الإصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به. بعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، إنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، يعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفينا، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. دي متفق عليها، إن الألفاظ اللي جت بالإثبات نثبتها والألفاظ اللي جت بالنفي ننفيها. طيب ألفاظ لم ترد زي الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات، الألفاظ دي ما جاتش لا في كتاب ولا إيه ولا في سنة، الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. أنت قصدك إيه بالحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات، قصدك إيه؟ فإن كان مقصود قائلها صحيحا قبل، ونقول له كان ينبغي التعبير عن ذلك بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة، فيقول دفعتني الحاجة. يعني إيه الحاجة؟ إن الناس في زمانه كانوا بيتكلموا كده، يتكلموا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات، فاضطر هو ان هو ايه يقول هو كمان زيهم، بس مش يقول زيهم عشان يرد عليه، عشان يثبت الحق في قولهم. لان النهاردة بعض الناس يكلمك في مسألة انت ما سمعتش مشايخك يتكلموا فيها، هو المفروض ما نتكلمش فيها، لكن انا اضطر نتكلم فيها ليه؟ عشان غيرنا نتكلم فيها. ولذلك كثيرا ما قلت ان تسمي اهل السنة والجماعة بهذا الاسم او السلفيين في زماننا بهذا الاسم مش جماعة، وانما للتمايز. لو الناس ما تسمتش ما كانش ينبغي لنا ان نتسمى، لكن عشان في اخوان وفي تبليغ وفي جمعية شرعية وفي كذا وفي كذا وفي كذا اضطر ان يبقى فيه الاسم ده اسم سلفيين، زي ما قبل كده برضو كان في خوارج وفي معتزلة وفي صوفية وفي كذا، فاضطر ان يبقى اسمهم ايه اهل السنة والجماعة، او اسمهم في وسط ايضا اهل البدع بقى في مجموعة اسمهم اهل الحديث، اهل الحديث، فالتسمي بس للتميز. فعشان كده واضطر يتكلم عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء والادوات والجهات. ليه؟ لان اهل العصر ده كانوا بيتكلموا في المسألة دي بالباطل، فاراد ان يبين فيها اعتقادنا الحق في هذه المسألة. الشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة، أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة، كداود الجواربي وأمثاله وأمثاله القائلين إن الله جسم وإن الله جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره قال إيه؟ تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويل جهة الست. المعنى الذي أراده من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، فلذلك نحتاج الآن إلى بيان يقصد إيه بلا تحويه الجهات الست. ينفي الفوقية لله ما يقصدش، وإنما التحويه هو ده اللي يقصد نفيه. اسمع بقى كلام الشيخ يقول إيه. يقصد الشيخ أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. يا جماعة الحد اللي هو التعريف، الحد اللي هي الحدود، فسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به، فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده. المعنى أنه متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. فهمت يعني قصد الشيخ؟ احنا بنقول الكلام ده احنا كأهل السنة مش هنقول الألفاظ دي، لأن الألفاظ دي مش واردة في كتاب السنة. لكن لو حد النهاردة جاي يتكلم مثلا من الصوفية، كتير بتسمع النهاردة من بعض الناس اللي بيتكلموا في المساجد وهم مش فاهمين، فيقول لك يعني جاء واحد لأبي حنيفة وقال له ربنا فين؟ قال له في الدنيا كلها. قال له ازاي؟ قال له اللبن ده في قشطة في زبدة؟ قال له اه في زبدة. قال له الزبدة فين؟ قال له الزبدة في اللبن كله. قال له ربنا في الكون كله كده. الكلام ده كلام غلط غلط، كلام كفري الكلام ده، بس هو اللي بيقوله ده مش فاهم. ده اللي بيقوله بالحلول والاتحاد، الناس اللي بيقوله بالحلول والاتحاد، انه بيقول اللي هو الصوفي بقى اللي بيقول ما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيسة، لو بيقول ان ربنا حل في كل حاجة، كل ما يشوف حاجة يبقى ايه دي ربنا، فكلام كفري بنقول عليه. فالرد لما اجي اقول بقى في حد، يبقى مقصود ان هو مباين من خلق، هو ده المقصود بيه، قصده الرد على اللي بيقولوا ايه بالحلول والاتحاد. فعلم ان مراده ان الله يتعالى عن ان يحيط احد بحده، لان المعنى انه متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مبين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد، قال بحد. دي قضية ان ربنا سبحانه وتعالى منفصل عن الخلق، مش مختلط بهم، خارج عنهم، ليس كمثله شيء، منفصل عن خلق، مش يعني قصده بحد، يعني في حد بين الخلق وبين الله، هو ده قصده. فلذلك ينبغي أن يوقف على التفصيل. معلش لهذه المسألة مزيد تفصيل في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.